من تراب الله الله الله الله بس عليك بس عليك جميل يا شيخ محمود. نعم ومن آياته أن خلقكم سبحان الخلاق العظيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب. بس عليك بس عليك. ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب العظيم. ومن آياته والله نعم سبحانك يا رب سبحانك يا رب Thank you.

Mm-hmm. إن في ذلك لها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Thank you.

Yeah. What are you doing? وَاللَّهُ مَثَلُ الْأَعْمَى فلينظر الإنسان فلينظر من سار فلينظر Mother.